رسائل يقول: هل موافقة الشخص للجماعة لو كانوا على خطأ في يحتمل على خطأ يحتمل يقع في أنفسهم أنهم على صواب؟ مكتوب السؤال: ويصرون عليه، والأظهر الله أعلم أن قصده ويصرون عليه، ويصرون عليه. هذا السؤال يحتمل أيضا كما قال هو أن يكون الخطأ الذي ذكره خطأ من جهة الحكم الشرعي، وأنه مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، فهذا له حكم. وإن كان الخطأ في أمر أوسع مما يختلف فيه من الأمور المباحة فالأمر في هذا يسير وإلا حد. لكن الظاهر الله أنه يريد الخطأ ما يتعلق بالأمور الشرعية، فإذا كان هو يعلم أنه خطأ لمخالفته للدليل وأنهم يصرون على هذا القول، إن كان إصرارهم مع معرفتهم أنه مخالف للدليل فهذا لا شك أنه لا يجوز، ويجب عليهم اتباع الحق. لكن إن علم أن إلزامهم بذلك أو مخالفتهم له لا يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يلزمهم بذلك أو أن يتابعوه أو يطيعوه، فينظر ما هو الأصلح، لأنه يكون كرجل حشبة والآن معروف النهي عن المنكر فيعمل بما يرى فيه بما يكون فيه مصلحة. وإن كانوا يصرون عليه بمعنى أنهم يعتقدون أنهم على صواب من الأمور الاجتهادية، هذا الحمد لله لا ينكر عليه. وإن كان من المسائل التي يلزم بالخطأ وهم يعتقدون أنهم على صواب إما لتقليد أو لقصور علم، فكما تقدم لا بأس أن يوافقهم إذا لم يوافقوه حتى يمكن أن يبين لهم في وقت آخر. وهذه مسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، وهي مبنية على مسألة المصالح وتحصيلها والمفاسد ودفع وإزالة المفاسد، والأدلة في هذا كثيرة، وسبق الجواب على شيء مما يشبه هذا السؤال.